نعم. يقول السائل إذا كان يسأل عن سجود السهو إذا كان في الفريضة ونسيه ونسي أن يسجد أو كان في نافلة ونسيه ثم تذكره وتركه عمدا فما حكم ذلك؟ إذا كان إن الذي سهى عنه مما يبطل الصلاة فإنه يجب أن يعيد الصلاة لأنه ترك شيئا تركه يبطل الصلاة. أما إذا كان مما لا يبطل الصلاة سهوه فإنه يسقط عنه، يعني مثلا لو ترك التشهد الأول سهوا من المعلوم أن عمده يبطل الصلاة ولكن سهوه لا يبطل الصلاة. فإذا نسي أيضا أن يسجد ثم مضى الوقت فلا شيء عليه، لأن ما تركه سهوه لا يبطل الصلاة. نعم. الذي يبطلها مثل تمثيل، إذا كان مما يبطل الصلاة مثل ركن، ترك الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. فلو أنه مثلا سهوه هو أنه ترك ركوع أو سجدة في أحد الركعات، نسي سجدة ثم نسي أن يسجد للسهو، معلوم أن ترك السجدة أو ترك الركوع ما يكفي أنه يسجد للسهو، فلا بد أن يأتي بهذه الركعة التي ترك منها الركن، التي سقط منها الركن. يعني مثلا نفرض أنك نسيت أن تركع في الركعة الأولى أو نسيت السجدة الأولى من سجدات الركعة الأولى، مثلا سجدت سجدة واحدة ثم قمت إلى الركعة الثانية، في هذه الحالة يجب أن تقيم ركعة مكان هذه الركعة، تعتبر الركعة الثانية هي الأولى. فلو أنك نسيت مثلا أن تفعل ذلك ثم سلمت، فإما أن تقوم وتأتي بركعة ثم تسجد للسهو، وإلا تكون الصلاة باطلة، تكون الصلاة باطلة. وحتى لو أنك أتيت بالركن الذي تركت، لأن ترك الركن سهوه وعمده سواء، فلذلك إذا تركت سجود السهو في حق الركن إذا تركته فإن الصلاة تبطل. والفقهاء لهم عبارة في هذا، في هذا الباب في سجود السهو، أن من ترك شيئا يبطل سهوه وعمده يبطل الصلاة، فإنه إذا تركه تبطل الصلاة، إذا ترك سجود السهو. أما إذا كان لا يبطل الصلاة السهو فيه فإنه يسقط لو نسيه وطال الوقت. فالسائل لو قرأ الزاد أو الظاهر عمدة الفقه يجد هذه العبارة فيه. نعم. يقول السائل إذا كان سهى إذا كان زاد في الصلاة سهوا فمتى يسجد، قبل السلام أم بعده؟ لا، في هذه الحالة الزيادة الأولى أن يكون السجود قبل السلام. أنا ذكرت الحالات التي فصلها لنا شيخنا رحمه الله وبين لنا أن الأفضل السجود فيها بعد السلام ثلاث أحوال. ابن عثيمين رحمه الله قد ألف بذلك نسخة صغيرة خاصة في سجود السهو، فسجود السهو يشرع والأفضل أن يكون بعد السلام في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا بنى الإمام على غالب ظنه، والحالة الثانية إذا نسي الإنسان أن عليه سجود السهو فيكون سجوده بعد السلام. الحالة الثالثة إذا سلم الإنسان عن نقص في صلاته ثم أكملها فإن سجود السهو يكون بعد السلام، وما عدا ذلك الأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام. هذه ثلاث الحالات احفظوها وطبقوها. بسم الله عليك. سأل أن يقول هل يجوز أن أجمع بين صلاة الضحى وتحية المسجد؟ يجوز أن المهم من تحية المسجد هو أنك ما تجلس بدون صلاة، هذا المقصود. تحية المسجد المقصود منها أنك إذا دخلت المسجد ما تجلس بدون صلاة، فلو دخلت في الفريضة دخلت والإمام يعني قد أقام الصلاة سقطت عنك تحية المسجد، دخلت وتريد أن تصلي راتبة الظهر مثلا أو راتبة الصبح أيضا تدخل، فالنوافل يدخل بعضها في بعض إذا اتحد الوقت. مثلا سنة الوضوء ما تمكنت من أدائها وجاء وقت أنك ذهبت للمسجد، فتحية المسجد وسنة الوضوء وراتبة الصبح يدخل بعضها في بعض، ما يلزمك أنك تقوم وتصلي ثلاث تسليمات بعد أذان الصبح، بل تصلي سنة الصبح وتكون فيها إن شاء الله سنة الوضوء وتحية المسجد. أحسن الله عليك. سؤالا يقول مس الذكر باليد ينقض الوضوء، هل المقصود باليد الكف أم كذلك الساعد والعضد؟ لا، المقصود من الكف إلى الأصابع، من الكف إلى الأصابع، لأن إطلاق اليد هو يشمل من الكف إلى الأصابع، هو ما تقطع في السرقة وما يستعمل وما يطبق فيه التيمم بدل الوضوء. أما من المرفق إلى حد الكف هذا لا يعتبر ولا يضر إن شاء الله. يقول السائل من صلى ركعتين قبل أذان الفجر هل يعتبر قام من الليل؟ إن شاء الله بقدر ما فعل فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. المهم أنك صليت قبل طلوع الصبح، فكل صلاة من بعد العشاء إلى أذان الصبح كله يعتبر قيام ليل، ولا شك أن الأوسط أفضل من الأول والأخير أفضل من الأوسط. من كل الليل أوتر النبي عليه الصلاة والسلام في أوله وفي وسطه وفي آخره حتى يشرع للأمة يبين، ثم داوم على الوتر آخر الليل حتى مات عليه الصلاة والسلام. يقول السائل هل راتبة العشاء حكم صلاة العشاء في أنها لا تؤخر إلى ما بعد منتصف الليل؟ راتبة العشاء تابعة للفريضة، ما تصلى إلا بعد الفريضة، فإذا صليت الفريضة سواء في أول وقت ولا في آخره فراتبته بعده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.